الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعديمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. سورة دني وسورة السقالات القرآن، سورة التوبة المدنية. سورة دني وقرآن كما قرأنا في المدينة وياه، وأنا سورة السقالات القرآن، وآياتها 29 بقولي السقالي الله تنا يضمي. بين يدي السورة، هذه السورة الكريمة من الصور المدنية وحيكملتها السورين كمدينوية التي تعني أقصديسة بجانب التشريع، بقن كأنه كرق ملاهين يتشريع إلى نصين له، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن كرسوله كسودن بيه كمدة. فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براء، فهو الحافظ ابن كثير أن أول هذه السورة سورة أنت يا ظهر نزلت على رسول الله عند مرجعه من غزوة تبوك. دول الله في تبوك برسول النبي كسر نعضي لسودك، وبعث أبا بكر الصديق بالنبي قد رأي أميرا يسوى أبي بكر أمير على الحج تلك السنة ليقيم للناس ذلك إن أتوسي مناسكهم وعملياتك وذا حج في عمرض. فلما قفل ملك النبي صور نعضي وأتبعه راعي بعلي بن أبي طالب وكذا بدر ليكون علينا إنه أهذا مبلغا عن رسول الله. رسول جي جعل سينا يما فيها سورة روح كسرا ومن الأحكام نزل السورة ويسرد في سنة 9 من الهجرة، هجرة سنة جديد سقالة وآخر حياة النبي، وهي السنة التي خرج فيها رسول الله لغزو الروم وصنت الرسول في دولة دولة دولة أود ما يسوى رهرهم في دولة واشتهرت بين الغزوات النبوية بغزوة تبوك بكسوروي وكانت في حر شديد وقتها وذو أذكر شايبه وسفر بعيد حين ضابت الثمار منه أمرك بصلاده وأخلد الناس ضدك بأويش إلى نعيم الحياة فكانت ابتلاء دولة كاسوحة الامتحان لإيمان المؤمنين وامتحانا لصدقهم وإخلاصهم لدين الله وتمييزا بينه وبين المنافقين مؤمنين في المنافقين تلك السوعي ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان لبه هدف أساسي يسورة إنبضا كهذا شر إلى جانب الأحكام الأخرى أحكام تكالي كهذا الكدى يلبه جانب أساسي بآب كهذا شر هما لبه جانب أولا بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين وأهل الكتاب ذلك المسلمين تسأل رقم إلى هاي مشركين تأي أهل الكتاب لبضوا وقالوا مشركين تأي أهل الكتاب سيكون إلهي غير كعابية مشركين تقاب كأول رقم إلى هاي هو أهل الكتاب هو يهودي ونصارى سأل رقم إلى هاي إن دور رسول الله ثانيا إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزوة الروم دولان كاستبوك لو دولي مركي ذلك حالة دي سيئة منافقين تؤيّقنا إن بدل اللي نوجد دقيق وقال لو قعي لي صورة واي حتى نتكى صورة قابسنه صورة ما قعي لي هذا وحاكم هذا صورة التوبة ما قعي بضم بيلير صورة التوبة كلي اللي ميّ تسمى هذه الصورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى 14 اسم علامة الزمخشري بأوحي لهذه الصورة عدة أسماء وحل إلى سورة البراءة توبة مقشقشة منافقين تقشقشتا موت مبعثرة في وحق قديس مشردة في منافقة بعثنيس مخزية في دلينيس منافقة فاضحة في عبينيس منافقة مثيرة في وحق قديس في وحق كعينيس حافرة في وحق قديس منكرة في بغرين جرينيس مدممة في عائس منافقين سورة العذاب نوالية أسماء ذا بدن وهذا اسم فاعل كعب إلهي منافقين تهان آدي الحالة وهذا صورة لوغو قشقش أديو السداو إلهي وحوليه هذه تنتدي براءة وبرين غش من الله إلهي حق كتمت ورسوله ومن رسوله رسولك إلهي حق كتمت واصلة جاريس إلى الذين كوي عاهدتم مسلمين الله بلانتين من المشركين وبري أهانشو إلهي الرسول بأيز كبري إليا كوي مسلمين الله بلانتين ومشركين تا وحكم وين عرصو إلهي الرسول بأيز كبري إليا ذاتك مشركين تاها المسلمين طلب الله من براءة انتم مركع وخبر هذه تني براءة وإز كبري إليا من الله ورسوله كتمت براءة حاجة أسعطة واصلة وحيقاري إلى الذين كوي عاهدتم مسلمين الله بلانتين ومن المشركين فصيحوا قالا السعدة في الأرض أرضا بحر يدى السعدة أربعة أشهر أفر بلود وجانس يأمني أبهي ستان أرضا ميشا دونتان مرة وعلموا أقادة أنكم إذنكم غير معجز الله الله إذا عجز جلين كريم أقاد مرنا وإلهي عجز جلين كريم أيسر وأن الله إلهي مخزي الكافرين قال هذا دلين ين اوغاد تضد كي قالات المسلمين تاي بلنت لهاين كي بلنتي سو افر بلود اي كيريد كي بلنتي سو افر بلود اي كبدني كي بلنتي سو مطلق اي هيدو مدبه ان لا شيغينه بلن بان لين هان ولي ان اسنمد جيرينو انتي ودن با افر بلود اي سو سوقلي ورقال اي ميلاد جوتان با افر بلود جانس با ليدي هنا فصيحوا في الارض افر تاب بلود هدا ما تبس ما مجل تبحنا بالجريه فصيحوا أيها الكفار صعد في الأرض أرض صعد نحن أربعة أشهر أفر بلا صعد والجالس ليهن الذين تابنين دنيس وتجاريس واعلموا أغادة أنكم إذنكم غير معجز الله هو إلهي عجز جلنا يغيرك وذناته ما عجز جلن كرتان إلهي وحاكروا دقاتان واعلموا وحاكروا دقاتان أن الله إلهي مغزل كافرين قال هذا يدل لينا أدون كنواد دل ليه إلهي توحيد كيبو وكان قدي يا رب قدنا أقوى الصلاة آخرنا إلهي وادلنا يا نار بو ودياري وأذان وهذه تثني آذان إعلام وي وغيسين وي أذان أي إعلام وي من الله ورسوله كيم إلى الناس ذاتك الوغيسين يا يوم الحج الأكبر ما لنت حج كوين أنت حج كوين يوم النحر ما لنت ذاتك الوغيسين يا وحال الوغيسين ذاتك أن الله إلهي بريء بريء كيه من المشركين مشركين تأيه بريء كيه والرسول الرسول كلين بريء كيه مشركين سأسأل الوغيسين يا وما لنت حج الأكبر كليس بي ما أتوى يوم النحر وهذه آذان وأوغيسيس وإعلام من الله ورسوله بكيم إعلامك وحو أصعد إعلامك إلى الناس ضدك أصعد قرمال لأغيسين يا يوم الحج الأكبر ويوم النحر ما أنت عيد كوي يوم الحج الأكبر ما أنت حج كوي عمر هذا حج الأصغر لي هذا حج كنا وحج الأكبر وي وحل لأغيسين يا إعلامك هل كل جيس فيها أن الله بريء من المشركين أن الله إلهي بريء بريء كيها من المشركين إلهي مشركين تهم بريكي ورسوله رسوله نعين كبريء فإن تبتم هذا توبات كينتان قالي قال لماذا كتوبات كينتان فهو خير لكم واسد خيركم إذن كجروا وإن توليتم هذا جيتتان وإسلام لماذا دبدا أدودان فاعلموا أغادا أنكم إذنكم غير معجز الله إلهي إني إذن عجز كرين كرين أغادا إلهي إني إذن عجز كرين كرين أغادا وإلهي إذن قبقبان أيو إذن عقابي وبشر أبشاري نبي محمد الذين كفروا كوا قالوا لي هذي توبت كيني وآيان بعذاب بدخول عذاب أقو بشاري عذاب كؤليم أي مؤلم مؤلم أهو حنوية وك فيري هلك فصيحوا في الأرض أيها الكفار أربعة أشهر وجانس لسيكاس واعلموا أغادة أنكم غير معجز الله إلهيين إذا عجز قلين كرين أغادة واعلموا أغادة أن الله إلهينا مخزي الكافرين قال ذي مدلين وهذه هدنا أذان وإعلام كرئ وأغيسيس كرئ ومن الله ورسوله كي إلى الناس ذاتكم قال يا أصعلا يوم الحج الأكبر ما لنت حجك أكبر ويوم النحرق وحل أغانا يا أغيسيس كرينيها أن الله بريء إلهي مبريك إيها من المشركين والرسول هنا كبريء إلهي بمشركين تكبري إلي الرسول كنا تكبري إلي وماشي اللي صوبت هذا نحو ذا اللقوء اللي فيه من بوحو أغريه أن قرآن كآدو أقوني من المشركين والرسوله مركا وغلط صداس إلهي بمشركين تي الرسول كما تكبري إلي بين الله لكن الرسول كما ركي لقوده بس إلهي والله صعد عيو أن الله بريء إلهي وكبري من المشركين ورسوله رسول كيسنا بريء من المشركين فإن تبتم أيها الكفار هذا توبت كنتان قال لماذا كسر نقطان فهو خير لكم وسدعين خير إلهي نوي أورها ويرها لمتوبدين نكي وإن توليتم هذا جيتتان قال لماذا كم لحظة يكتان فعلموا أغادة أنكم إذنكم غير معجز الله إلهي إذن عجز قلنكم وبشر نبي محمد وبشاره الذين كفروا بعذاب بدخول عذاب عذاب إلي جليان قال لماذا هذا كل إنتان وبشاره عذاب كؤليم المؤلمة وحنونية وحنونكم هذه براءة من المشركين ومن عهودهم بلمه ديبا الاسكبرية لكائنة من الله والرسول أخذت العرب ما تنقضوا بحي إني بولين أيام بيقول قلين عهودا عقدتها مع رسول الله عرب بلمت يا رسولك الله قلين مالي والبكو بلنفرة فأمره الله إلهي ورسولك أمره يبئي القايع عهودهم إليهم بلن كوذي وردن حقوا ليسكتوا فبعث رسول الله بأبا بكر بري أميرا على الحج ليقوم ليقيم للناس المناسك ثم أتبعه علي مكذا ودر ليعلم الناس ضبط إنه علي نعويسي بالبراءة قال إن إله رسول بركيه فقام علي فنادى في الناس بأربع على الله يغرض البيت الحرام بعد العام مشرك أويسي سيزيو حكم ذها والأغادة سنت كندبدي روح مشركي حرم كسوق لما يأغادة قال إنت أصلاك كروس والله يطوف بالبيت عريان والروح قاولنا كعبدة طواف ما يأغادة وأنه لا يدخل الجنة إلا مسلم، والروح مسلم ويروح كلنا جنة جل ما يعقاد. ومن كان بينه وبين رسول الله مدة منك إسقى الرسول كبلاني أود حيسي وهو مدة إسنبت جلنا يعني أود حيسي، فأجله إلى مدته مدده ثم الله ما يستري، والله بريء من المشركين والرسول إلى هي رسولك وانا مشركين تويس كبرية لين عقاد إعلام كسال قبل حيا منا من أمرك يسوي ما دار صباح يوم نحرقه ويحيلنا إياه وهدي قالنا إياه هدي قال إياه يسلا لقى إعلام. فصيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيروا أمين أيها المشركون مدة أربعة أشهر، أفر بلودي ديكو أمني ماشى دونتان مرة لا يقعد بكم منا مجهول، واعلموا أقادة سأفر تازادين لما أدان أنكم غير معجز الله الله إليه أن عجز لك لا تفوتونه إلهي كبع صنم إيسان، وإن أمهلكم هذه المدة وحاك لو دقاتان وأن الله مخزي الكافرين إلهي قال ذي مدلين مذلهم في الدنيا بالأسر والقتل أدونك وحلى الدنيا وحلى قفاش، وفي الآخرة بالعذاب الشديد بكد لي وأذان، وهذه أذان وإعلام خلق ومن الله ورسوله وأصعد إعلامك إلى الناس ضدك أصعد إعلام إلى كافة الناس بتبرؤ الله تعالى والرسوله بل العقيسين إلى الرسول بين الكبرية لأن من المشركين قرمان العقيسين يا يوم الحج الأكبر أي يوم النحيوي وما ننت عيدك الذي هو أفضل أيام المناسك أيامها مناسك يا عمل الله حجك لغبته ما ننت أقف فضي بلون حجك بقى أكبر لغوت المامي عمر هذا الذي دي هو يلا حج الأصغر بالي وحادثك العقيسين يا أن الله بريء من المشركين والرسول إسراع إلهي الرسول إلهي الرسول في سوى المسلمين إن المشركين تتكبري إليه سلا تادثك العقيسين فإن طبتم قال ديب على الله الله يا مكة وحضات طوبتك أنتان فهو خير لكم خير كيف طوبة أميدون كجرة خير مالك الأبكية ليس لما مجر وإن توليتم هذا طوبة الديدان والإيمان كي طوبة ببركة الديدان فاعلموا أقادة أنكم إذنكم غير معجز الله هو إله عجز قلنا يمكين وإن أعرضتم عن الإسلام وأبيتم إلا الاستمرار على الغي والضلال بعد نماء من الدائمتان هذا أقلاتين والإسلام نماء دين فاعلموا أنكم لا تفوتون الله طلبا إله يدو إذن طلبوا كبع سلم إسلام لا تفوتون الله طلبا ولا تعجزونه هربا وبشر النبي الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل بهم كل دون أبو حيان باين جعل الإنذار ما بشارة لقلك على سبيل الاستهزاء والدليل هذا نوح عليه أقول بشارة عذاب عذاب ما بشارة لك ولا قد جسيسية وهنجمات إيا مورال في قلبي ولا قد دلالي استغنى لصورة يا بيمارك حبا لك صورة يا بيمارك إلا الذين دول كموية عاهدتم الله بلانتين ومن المشركين أها ثم إنت الله بلانتين كد لم ينقصوكم أنا إذن كان ناقصين وإذن كبرين بورين شيئا شيء بلانتين أنا إذن كان ناقصين وإذن كبرين أولم يظاهروا أن هيلين عليكم دوشين أحدنا أحد كلا أن إذن كهيلين وإذن كذب إذن كنا قانون عدو كلا أن إذن صوهبين إذن صور راعي فأتموا دول كنا عاسا أولا ما يسترى إليهم يقع حقودا عهدهم بلان كودي إنتوا أهابا أولا ما يسترى إلى مدة مدد ودي أذكب بلانتين قلنا نوع عاسا أولا ما يسترى محايا لإن الله إله إبا يحب ويجعلها المتقين ذلك المتقين تا بلان فرقة كعب صدق تقوضا وحاكم إذا بلان فرقة ولد كيلان بلان جميتم منافق لماذا كميتا يا قال لماذا مجعل إلهي عندي بلان جميت وأسلامك إلا الذين دول كموي عاهدتم على بلانتين المسلمين ومن المشركين كميتها ثم شروط بإليهم إنت الله بلانتين كذب لم ينقصوكم أن إذن كان ناقصني شيئا وحدكوا الله بلانتين وحبا ما ينال ناقصني بلانتين سيئة إذن إذن كوا فيين وي ولم يظاهروا عليكم أحدا عد كلنا ما ينال إذن كهيلين ودد على وهد كسهر جيدان ما ينال هم يعيدا يقول من ما ينال صيني وإذن كالذي يدان ما ينال إذن كان نقوني ولم يظاهروا أن هيلين عليكم دوشين أحدا نحن نقهيل كوا الصداء والله بلانتين وصدح شرطين موقت بلان كينا وحبك كمين الجبينين ويدين أوفيين عد ما قال إذن كعدو إذن كوا أوي إن عصار يانا أهيلنا يانا مجلت فأتموا إليهم عهدهم كوا بلان كودي أطاميرا إلى مدة مدد ودي إنت أولا ما نيس إن الله إلهي يحب وحجعليها المتقين كوا متقين تأهي حتى بلنفورك كان أرسله وكو إلهي جعليه كوا خائنين تأهي بلنفورك بلن وكو إلهي نعليه إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد لم يقصوكم ده معناه رواسده بلن كينا أن إذي كجبيني عد علو إذي كوانا أرهي لنين وان إذي كالد إذي كونا قنين فأتموا إليهم عهدهم استثناء بمعنى الاستدراك لكن من وفاء ولم ينكر إنك بلنت إذين وفائي وإذين كبا لنفر فأتموا عليهم عهدهم بلنت وذي وفائي ولا تجروه مجراهم ولا تجعلوا الوفية كالغادي بلنت نكي وفائي كي بلنت جريها كلامتنا ثم لم ينقصوكم شيئا لم ينقصوا من شروط الميثاق شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا لم يعينوا عليكم أحدا مينا من أعدائكم أمين عاونين عدوين أمين عاونين فأتموا إليهم هو وفي عهدهم مددودي بلنكودي إلى مدته مددودي تكذا مانس أوفوا العهد كاملا إلى أنقل دائم مدتي إن الله يحب المتقين إلهي با متقين تجعل متقين تأنغتين سدائير يحب المتقين لربهم الموفين لعهودهم وقوة بلمد أوفي متقين وقوة بلمد أوفي عبد الله بن عباس بي كان قد بقي لحي من كنانة من عهد تسعة أشهر لمن هي بنو كنانة الليلة يا بلنت إلى لقى لبا سقال بلود مكاس أي كالابني سقال كودا يقول ما يستيرون يا أفرتي بلود نكو قيدين فأتم صلى الله عليه وسلم إليهم عهدا لمن كان هي بنو كنانة الليلة هي قريش حلفائها وإسكاشان بورصري مسلمين تأو النبي هو جامين أيه نمن بني عرب تكمله بني خزاعة إلى هذان وي إتقاشهم بوصلين وي ودجيل مركب بنو بكر كي قريش تلس عدي يان بلن فرين والمسلمين تواح بلن فرين يان كوسا ماينين مركب مديو ذا دكوة لما يستير الليلية واكوة واسلا حالكم مركب إلهي وحلية فإذا وقتي إن صلاخ أوسيمه الأشهر الحرم بليه حرمض لها أفرت أها إن بدجلية للسيئة مركز دمادان فاقتلوا المشركين مشركين تلايا مسلمين حيث مكان كي كلايا وجدتموهم أكيه شامبا وخذوهم قبقبتا واحصروهم قدومية ومحاصرية واقعدوا لهم أفريستا كل مرسد كل طريق وضل أركو إماري لهايين أفريستا ميلي مران هوايين فإن تابوها ضيسة توبات كينان وأقاموا الصلاة صلاة أي أوغان وأتبوا الزكاة زكاة أي ديبان فخلوا سبيلهم وضضوا ضوء خالية لهو بنية وضضوا ومحاصرة ضيهم وضضوا أتكفر يستطيعهم كقارة وولا لهن الليلة فخذوا سبيله فخلوا سبيلهم وضضوا ضوء خالية لهو بحي يلي إن الله إلهي غفور وذن من أفضانه رحيم وأنا نحرس فضانه وحل الله وحي قال أهاي اللي فصيحوا في الأرض أربعة أشهر وأفر بلوضة قؤانا لسي يا للي يا مركي أفر تاسي سيمان وحي المشركين هاد عرقتان بالله فاقتلوا المشركين حيث وجدتمون ميلا لم يجعب كيشا وخذوهم قبغبتا ومحابيسا واحصروهم محاصرية وميلا هيدقيني هي مقالوا يكونوا كم محاصرية واقعدوا لهم أفريسا كل مرسد كل طريق وضل أركوا مريان أفريسا ميلا مران هوا ينلوش وكل عيدين حديثة كتوبات كينان قال لماذا يشكيها فإن تابوا ذي توبت كينا وأقاموا الصلاة صلاة أي أوغان ويتوسيان وأتوي الزكاة زكاة أي ديبان وضطك ليجيها الله صيح أي ديبان فخلوا سبيلهم وضضوا ضعوا بالنية ومسلمين يدينك وكلاه إيها أولانين عمر بعض مسلكين هايدين ودقال في حكسي ودينه ما لدينا مجلسوا إسلامين فراحك ها هي فلا يا كدمك dadkii mushrikiinta ahaa ee sanamyada iyo geyra laahi aamida iyo alla leeyahay haday toobad keenan oo salaad ay tukadaan oo zakadii bixiyaan faraha ka qaan haddii ma leen dadkii waligood islaamay ku qashan oo ku abtirsanay oo waligood tukanay oo waligood zakad bixinay oo waligood soonay oo intooda haji karta ay hajiyeeyay walaa ilaaha illallah ku wardiyay habeen iyo maalin dadka ilaahay inay kalmahadu ma مشركين في بين بدر في آيات أي بدباريسي مرضي توبة الله جهلا يا إلهي وحيدان يا إلهي نبي رمائية أي سلادي تكذين الزكاة بحية فخلوا سبيلهم وإلهي لي وضوا أبني وولاليه وي ومسلمين وي إنك واحد من هذا الأرق وحليا جيرين هذي مر دوخ قالوا دوخ دوخ قبطو صوماليا وحليا مجيرو آيات ولا حديث مجيرو جين كرا فإذا صلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه آيات الصيف فالي لها لا يوم حلقية بين تفاصيل في آياتها كاركو أركتو ومنسوخه آيات الصيف فالغو ناسخي مقرنا إذا آيات سورة طوبة لغو ناسخي واتم آيات قالوا أنه مقرنا إذا دليس بيسو عيسى واتم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم قبغبتم واحصروهم قؤذومية ومحاصلية وابعدوا لهم فريسة كل مرسد فإن تابوا بالقدميس يوم مشركينها هذا توبت كذا ميسيان وأقام السلاة وأتوى الزكاة زكاة الإيمان فخلوا سبيلهم وضضوضة وخاليين محاصرتي كدائية قبغبتك كدائية لينتي كدائية طريق هذه الفريدين كدائية فخلوا سبيلهم وضضوضة أبهنية إن الله غفور رحيم إلهي بعد المدعاء فضل نحريصنا فضل واصلة وآية نبي يقول وحيد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله إله إلا الله ويقاموا الصلاة ويتأوا الزكاة صدق الله دين لا يهرم عصموا مني دماءهم يقولوا إلى اليوم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وصل حالكم ساسو شرعوا إياه نوالي برد سدو يالي لها إساق أسو ميلو وقو أنت ملت مركي تكتب لها شر الحرم وخرجت الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتالهم هذا دقال كابلوها دقال كود الحرام من كابلها سبحان فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي اقتلوهم في كل مكان أو زمان من حل أو حرم حرم حتى هذا أركتان كله ابن عباس الحل في الحل والحرم وفي الأشهر الحرم بلي حرمضة على لفت وضلي وخذوهم بالأسر محابسين وكوكب غبط واحصروهم احبسوهم حبسا ومنعوهم من التغلب في البلاد قرع صنان روش مرمران ادية ابن عباس وحيوه ان تحصنوا فاحصروهم في الغلاع لفيس يدا كوك عدومية يوال حصوني حتى يضروا الى القتل او الاسلام الى لبوك اللفه امين للدلاء ويسوء اسلاما واقعدوا لهم كل مرسل اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه وضع يمر الى هاي مؤفريس وارقبوهم كرتا او الى شدا كلما مر يجتازون منهم يجي اوجد بالهاي في اصفاره فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فان تابوا عن الشرك وادوا ما فرض عليهم من الصلاه والزكاه فخلوا سبيلهم كفوا عنهم كررتونا هو الركيه دقال قد ودين كدايه ولا تتعرضوا لهم ان الله غفور رحيم قال لماذا يقول إلهي وكما فيه أو نحريصانه مرد ذلك طوبت كينه وأوامرك إلهي الراعي وسعو المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب اسكسوا دافر وآية وإن استجارة كده انت سمارك فعل استجارة كله إداري هلك كسو انت يدي أحد كون حيث وإن استجارة كنبي وهدو المجنجرية كضلبه أحد من المشركين أحد المشركين تكمله هدو مغنجلية كاعتصده استجارك ومغنجلية كاعتصده فأجره مغنبري ومغنجلية سي حتى يسمع إلى أمغر كرام الله قرآن تسيقه لغيسته قرآن كأمغر ثم مركو قرآن كمغره هدو سوى إسلامة واسمي لرهبي هدو سوى إسلامي وهي مركو قرآن كلغيسته ثم أبلغه جارسي مأمنه انت بتحيس الميل كنا بدقلوا جارسي مكان أمن جارسي ذلك أرنك عن سبحان الله ليدين أمرهيا ومجنجرية السين لقول إياه كدبنا ميلو كنا بدقى لقارسين لقول إياه بأنهم قالوا قوم ويا لا يعلمون وقوما وحقين مركب إن الإسلام لماذا صوت حقلانه القرآن كدقستان والحديث أي مقالانه دقن كإسلام كأي الرحمة إسلام كأي أي أقادان ساسا دمت كجر تعيادين ليجادون كيلا أركبا ورأي صنكها لقاقوا إيو يسلم حلو أقادان نوك إنه أقادان بلده ونوع حالات أصلا حضور روح قالبا كميره ومغنجلية كاضل بمغنجلية بأن نبي محمد لي بحين نبي محمد لي يلي با روح الأركو مسلمان لي وإن استجارك أحد أحد دون ينجليك هذا الباب من المشركين كمده استجارك هذا ما مفسر الليلة وطالك هو ركوح على بي فنفسره فأجره ما ينجليك حتى يسمع كي لا كي يسمع سوء أمه له كلام الله لأن من كان محمد وليه ويجي حلينا بالقرآن كهذا جيس إلا أن قال هذه عربية عربية تقيني قرآن كنت إذا جيسنا يان كريا أولا على معنى سيفهمان لك تقوم مركا قدعو حتى يسمعوا كلام الله إلهي كلامك إلهي مغلان من ينجلي السيئة قول الله مركا الله من يدوم من ينقر مركا إنه إسلامه إلهي كو أنفع قرآن كي أمه غلي إيه إنه ديد الله من يدوم صوما هدو ديدو هدو إسلامة دي إسلام با هدو ديدا ثم أبلغه إذ ثم أنت كذب أبلغه جارسي مأمنه أمني أن بدي لي ماله كله قوم كثير هروه دي جارسي لكن هذا ما كان جليه سيء مركي هوري لدي لي ما يلا ثابن ماي بل أنت لك خيال لجارسي أنت طريقة لو جوكسن لا غيره نبدي لي كله فالإسلام كتب فيه مهيس يبلغ من فينتيس ذلك أرن كاسي بأنهم بسبب أنهم وحا ما كان جليه سي كلام كهم غلينا لولي يهي ذلك بأنهم مشركين قوم ويا لا يعلمون مركه waxaa ogaadeen quraanka ha maqleen oo ahadiisa iyo dhaqanka islaamka ha maqleen oo ogow ma ingiriyo si waa sida macnuhu ma in ahad min al-mushrikeen istajaraka ista'manaka mushrikun wa talaba minka jiwarak fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah hatta yasma'a al-quraana wa yatadabbarahu ma'nihi sawfi firi المعنى إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر أفرطان بالأمر كي دمادين أحد قال لك ميلي هدوك ويناد لا عهد بينك وبينه واستأمانك أمن وكاعطه ليسمع سوء أمك لأقول لك إذا ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن وحنادو يا لي توحيدك يا قرآنك فأمنه نبيه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع إلى على حقيقة الأمر إسلامنا ماذا حقيقة إلى وقال يمعان كذي عدالة يدي الرحمة دير. هذا أقول هذا غاية في حسن المعاملة لكن في عند المسلمين تتاسك مثل وكرم الأخلاق أخلاق الإسلام كي أولاك سن لأن المراد ليس النيل من الكافرين مراد كالوجه يهرط سيئة قال إن الله يؤن نفس لك قبطور معه بل إغناعهم إلا قنعيه إيه وهداية ميجا إن همونك الله بردقه دعوة العالم كلمة قارسيه حتى يعرفوا الحق فيتبعوه بقول جهاد كقول وقع عليه وقول دعوة هرجوك سدا أما إياك وبين الظلم يا وياك ظلم النجوس قوس على الجهاد ثم أبلغه ما أمنه مركو لجيس القرآن ككذب ما لكون بدجا لجارسيه ثم إن لم يسلم فأوصله إلى ديار قومه دجان كيسي قوم كيسي ماشي جوجين جارسي التي يأمن فيها على نفسه وماله ما له نفيا مال بكو من غير غد ذاتك هدر المسلمين تأهين يدلك المسلمين تجوجا أما هي هذا كم جعونا ذي أنا ما وحكي لكم ما جعودين وضد مسلمين بلنتوا كيمي ولا نرد جلنا نفي مال حتى مركي تجيان إنك لسقوطي ولا كحيو يا ما من كود اللي جالسيني ما لي كم رد جلنا إنسان تعدي الأركون اللي هو اللي جد لي أما هو اللي جت صحابي يوم ما دفور كان وأنا عيو وأشرع وقبما أشرع وقبما ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بإله تعالى ذلك الأمر بالإجارة ما ينجلي الصيّة قرآن كهذا جيثين وحال الدين ليه هو قرآن وحقين وحق قادين أنهم لا يعلمون حقيقة الدين الإسلام فلا بد من أمانهم حتى يصنعوا ويتدبروا واصدح حالكم وهي. كيف يكون للمشركين عهد ويسيس كهو رمى قلن ولي الإلهي الرسول ويكبرية للمشركين كيف على الصيئة كيني كيف السلام يكون أقو أهانا يا للمشركين مشركين تا عهد بلن صدو أقو أهانا يا عند الله وعند الرسول إلى الذين دول كيمو يعاهدوا مسلمين على الله قلب بلنتين عند المسجد الحرام مساجد كحرمة إلى أكتيسة أذكر بلنتين فما استقاموا لكم إنت إذين توسنيه فاستقيموا لهم إذين أتوصنا هذا إن الله إلهي با يحب وحجعليها المتقين كوا متقين تا وإلهي كعب صلى وتقوى أي كمتها بلن بلن وفيت أي كمتها هو سلاه جعل قال هذا السلام هو أهانا يا بلن إلهي يا رسولك أكتورا إلا كوي أكتورا بلنتين ويا مسجد حرام أكتيس وكفار قريش وكوي حديبية ونبي الله بلنين وكي نبي أصحاب تيس إن عمريستان إسو سعودين سندي لحالي هجرده وكي كفار قريش أدي إلينا حرم كسوق قالان waa kii halkaa hadda heshiis ka dhacay markii dambe ee mushrikiintu yidhiheen sanadkan iska noqda cumradiinii kansal gareeya sanadka dambe ee kal dambe soo cumraysta waanu idinku soo dhoweynaynaa markaa xaram markaad kal dambe timaadaana saddex beri ka badan ha joogina hub waaweyn ha la soo gelina wixii intaa idinka idin yimaado oo soo islaama noo soo celiya wixii idinka idinka yimaado annaga noo yimaado waa inaanan idiin celinin heshiiskii lakala qortay baa sidaasa ka mid ah qodobadii lakala qortay waana heshiiska islaamka uu ku kacay oo ilahay diinta ugu gargaaray kaas u ah sanadii lixaad buu dhacay shuruudda waxaa ka mid ahay xabad joojin yani in laysnabadgelin marka gaala ballan ma lehe sanadkii sideedaad madaxiisii markii la gaaray iyo aqoladii nabiga iyo muslimiinta la xulafada ahayd ee banu khusaaca la odhan jiray iyo waxaa isku dhacay qolo mushrikiinta xulafa la ahay iyo banu bakar la odhan jiray laba qabiiloo kala raacsanaa qureyshta iyo muslimiinta yaa isku dhacay hadday isku dhaceen kufaar quraysh baa hub iyo ciidan bay ku xoojiyeen qolada iyaga xulafadooda ahay banu bakar ahay yay ciidanna siiyeen hubna siiyeen marka muslimiinta iyo qoladii xulafada lalahay ba ugu waa lagu ballan furay isla markaaba waa ku nabigi soo duulaya sanadkii sagaalaad sanadkii sideedaad uu maka qabsanay ballanta iyaga ka baxa laakiin cinda almasjid alxaraami kuwaan kula ballanteen waa qisadii xudaybiyaad iyo taawil kayfa wa istifaam inkaariya kayfa sideebu yakuunu ugu ahaanaya u ahaan maaye lilmushrikiina mushrikiinta sideebu ugu ahaan cahdun ballani siday ugu ahaan cinda allaahi iyo cinda rasuuli u ahaan mayse ila aladiina kuwii mooye oo iyaga ballantooda loo wafaynay caahadtum aad la ballanteen muslimiina cinda almasjid alxaraamin aad kula ballanteen masjid alxaraamka maanta xaramka oo dhan baa looga jeedaa xaramka agtiisa aad kula ballanteen xudaybiya famaa zadankii istaqaamuu lakum intay kuwaas idin toosnaadaan oo ballantii wafaynteeda idinku toosnaadaan fastaqiimuu lahum idinna u toosnaada maxaa yeele ina allaha ilaahay ba yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina ilaahay baaba sidiisa mutaqiinta jecel kuwa ballanka wafeeya jecel kayf sidee buu gaalada ballan ugu ahaan tii horey daba socota waa istifaam inkaari kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasuuli wain yadharuu walxaal in yadharuu hadday qaalib noqdaan gaaladu calaykum dushiina muslimiina hadday idinka qaalib noqdaan laa yarqubuu ma ilaalinayaanoo idinku badbaadin maayaan fiikum dhexdiinna ilan qaraabanimo idinka dhexaysa idinku badbaadin maayaan walaa dimatan ballan idinka dhexaysayna idinku badbaadin maayaan yurduunakum waxay idinku raalli gelinayaan biafwaahihim afkooda beenta abay idinku raalli gelinayaan wataabaa quluubuhum quluubtoodaa diidaysa waxaa afkooda ku hadlayo quluubtoodaa diidaysa wa aktharuhum faasiquun intooda badanna waa faasiqiin rabbi daacadiisi ka baxay waa guubaabo iyo canaan muslimiinta aada loo canaananayo la guubaabinayo markii horea la yidhi sidee bay mushrikiinta ballani ugu sugnaan alla agti iyo rasuulka agtiisa ilaa kuwii aad kula ballanteen xaramka agtiisa mudi kuwaas intay ballantii idinku toosan yihiin idinna ugu toosnaada ee markay idin toosnaan waayaan iska dhiciyo wey ogaada ilaahay inuu mutaqiinta jecel haye kayf dambaa la soo celiyey kayf yakuun lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasuuli wa in yadharuu walxaal in yadharuu bal fiiriya dagaaladu waa sidaa uu ilaahay sheegay wa in yadharuu hadday adkaadaan oy qaalib noqdaan calaykum idinka muslimiina hadday idinka awood badnaadaan laa yarqubuu fiikum dhexdiina ilaalin maayaan oo idinku badbaadin maayaan ilan qaraabanimo dad qaraaboba ahaydeen laakiin gaalka uu kaa gacan sarreeyo qaraabo kugu badbaadin maayo ilan waa qaraabanimo walaa dimatan cahdan ballan aad isku ogeydeenna kugu badbaadin maayo kugu nabadgelin maayo nimanka sidaasa oon ballan iyo qaraabanimo midna kugu badbaadinayna mar hadday kaa gacan sarreeyaan nimankaasidee ballan ugu sugnaanaya yurduunakum biafwaahihim afkooda beenta idinku raalli gelinaya xuquuq bani aadam baa jiro cadaalad baa jirto saasay afkooda idinka odhanaya wa taabaa quluubuhum quluubtooda diidaysa waxay afka kaleeyihin wa aktharuhum intooda badanna faasiquun khaarijuuna can daacati illah kuwa ilaahay daacadiisii diiday wey ishtaroo weyba iibsadeen biaayaati illaahi baa waxay dhaafsadeen ay ku bedesheen samanan qaliila adduun yar iyo lacag yar iyo aayaadki ilaahay baa dhaafsadeen fasadu nnaas dadkiina waxay ka manciyeen can sabiilihi can diinihi yay ka manciyeen innahum kufaarta sidaasa saa'a waxaa xumaan lahaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayaan camaluhum haada camalkooda noocaadaa xumaan lahaaday لا يرقبون ما إلى علينا أيام في مؤمن المؤمن دقن ويكأوده يهين مركي هلان إلا ولا ذب إلا غرابني ولا ذب بلن من نوع إلى المياه وأولئك دول كاسي هم إياقهم بالمعتدون إياقهم بحد قد بيعدك لو حد قد يتمجر إياقهم بحد قد بيعدك لو حد قد يتمجر لا يرقبون كو إلى المياه في مؤمن إلا غرابني ولا ذب بلن وأولئك دول كاس هم إياهم بقى المعتدون إياهم بقى تعديه قد كانوا تعديه ما جبتوه معتدين توا إياك فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم على العهد إن الله يحب المتقين إلهي بمتقين تجعل يحب وحجعله من اتقى ربه ووفاء عهده وبلغ كان وفيه وترك الغدر بل انفرك انك تغي والخيانة كيف يكون للمشركين عهد سيبه اوصغنان يا اوصغنان ماي وان يظهروا والحال ان يظهروا هدي اتكادان ويغالب نغدان والمسلمين تكجع عنصر هيان عليكم دوشين مسلمين هدي اذن كجع عنصر هيان ما لن اون هدي اذن كجع عنصر هيان لا يرقبوا الى علم ما يان فيكم لحدين الا انقرابا نيم ولا دمة لا يراعوا فيكم عهدا ولا دين لأنه لا عهد لهم ولا أمان يرمونكم وحيث قرها اللي قلنا يام بأفواهي بالكلام الجميل هذا الظاهر كقرعبا وتابع قلوبهم بالديدي هذا الكائن يكون رغمان قلبي هو الديدي تمتنع قلوبهم من الإذعان والوفاء بما أذهلوه وأكثرهم فاسقون بإلهي أكثرهم ناقضون للعهد وابلن فريال خارجون عن طاعة الله اشتروا وحيكون بدشين ويكون يبسلين بآيات الله ثمنا قليلا الدنيا بين أفسدين استبدلوا بالقرآن بين أفسدين قرآن كي بين أفسدين الدنيا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أمريكي جديا ثمان كثيرة حتى يستيستان بفعنا الله يدوم الجيرو الدنيا المقوية لأنه منا حدات آيات قرآن أما أمر إلهي أدافته وثمانا قليلا الدنيا المقوية هو دائما اشتروا بآيات الله ثمانا قليلا استبدلوا بالقرآن على الله يصير توقير من متاع الدنيا الخسيس الدنيا دي خسيسة دائه فسدوا ذاتكي كم منعيا عن سبيله إلهي دينك إنهم ساء وحرمان الله هذا ما كانوا يعملون عملهم عمل كود النعاس بيس هذا العمل القبيح الذي عملوه لا يرقبون كل إلى المايان وكل احترام المايان في مؤمنين إلا ولا ذمة إلا غرابة نمى ولا ذمة بل نبنى مؤمن كل إلى المايان لا يراعون في قتل مؤمن حجوا في المايان مؤمن دلك لو قدروا عليه عهدا بل كان حيث يكون بدل المايان ولا ذمة قرابني ما كده حيث كنا بدجل الميان وأولئك هم المعتدون ولا ذا أحد قد بي أولئك الجامعون اللي في الكلى وصافي ذميمة هم المجاوزون الحد هو أحد قد بي وإياك سلا يتهيبوا إلهي توبت جعلي فينا يا رحمة بضنا إلهي سوى ساكت المامي حدنا توبت بقوا إلهي ويري فإن تابوا كوي نوعا هذي توبت كينا وأقاموا السلاة سلاة سيئة إذا أتوا كذا وأتوا الزكاة زكاة أي ديبان فهم إخوانكم ومولانه المركة وفي الدين دينك إذنك ولا لا ونفصل ونعضينا إن أبو إلهي الآيات آيات كان إذن عضينا إن أددوا لقوم بانوا عضينا إن قومكم يعلمون وحقانا يوح قرما قول هذه النوع آهد بطوبت دوئي إلهينا طوبت إنه كأقبل أيادو طوبت كينا يلا عضينا فإن تابوا وهدي طوبت كينا كفارت وأقاموا السلاة سلاة أي أوغان وأتوا الزكاة زكاة أي ديبان فإخوانكم تخبرني بكل رفع زنطر فهم إخوانكم وولانه سود أوي في الدين إذنك ولا رأه ولا لماذا الدين كان ولا لماذا ضبط ونفصل الآيات آيات كبان عضينينا لقوم بان آيات كأو عضينينا قوم كأو يعلمون وحقان أيها وحقرنا أيها وآيات كفهم أيها كوا سنو عضينينا كوا كلام وحول الجرمين وآيات كبعمل فهمين واحد مدابين وحول وش يجيني يك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين إن فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وحيدوك إليه ونعفي بإليه وعليه ما عليكم وحيدوك إذن لبا إياقنا لبا ونفصل الآيات آيات كان إذن عطينينا لقوم يعلمون ما نعطينينا نبين الحجج والأدلة لأهل العلم والفهم والجملة الاعتراضية وإنك سوء اسكلمك وإنك سوء هذي بريان أيمانهم دارهودي يعهد قودي ببريان قالوا من بعد عهدهم انت يبلنين كذب يبلنت يدارت يويحو دولوك تكنفت وطعاموا مركز عيبيين اي دورين في دينك دين في نبي فرقلي معلومة من نبي محمد بيصور حلو كبير حين ايان محاين الله معلومة البقى مقر واحد مدين سوفان ايان هذا نعاسه الدلاءه السيف ويموتوه شاركي سديه في سأل رب الخور دي يعبه مقر نعاسه بقى بيدي مركز يدي دين تإسلامك ايان معنى بيادة حمان اسو قادان وما قالوا سحال خطيرة مومي كوات كيسان كريماي اسمع كلام الله وإنك ثو هذي بريان أيمانهم داره هذي إذا كده حي من بعد عهدهم انتهي بالله مين كده أو وطعنوا أي طران وعيبيان في دينكم دين تينا يحكى الشيقان وعيبيان فقاتلوا لدك علما أئمة الكفر قال لماذا مدح يدى لدك علما هو مدح يدى أه بس مدح يدى قد لاي مدح يدى لدك علما محايل إنهم كفارتو لا أيمان داري لهم يقعوا مسؤولاني داري يبالا من المالي مركا مدحا كلادك علما فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان عهدي يدار من المسؤولاني لهم يقعوا لعلهم حمدين مركا لدك علمتان ومكال وليا مدحا كلادك علمتان ينتهون إني نهيون هذا ومركا دم الدين تعيد هذا يبالا فوكا يتجو في سلاح وصدامك وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم أي عيبيان أي دران ويوحكش يقال فقاتلوا أئمة الكفر نوال أغرياء أئمة الكفر نوال أغرياء إنهم إيقوا لا أيمان الله دار إي عهد منا مرع لسة لعلهم ينتهون وكثا أولادا قال أنتاني إنه ينادان بالغياء إلهي أبو ريبا يقان حالته ضيقين إن كثوا إيمانه بعد عهدي من بعد عهدي إن قضوا عهودهم الموثوقة بالأيمان داره بلمه دارت لغو أدشي وطعنوا في دينكم عابوا الإسلام إسلام كيف عيبين بالقدع عي والذنب فقاتلوا أئمة الكفر رؤساء وسناني دا الكفر إنهم لا إيمان لهم لا إيمان لهم ولا عهود يوفون بها لعلهم ينتهون كي يكفو سيئة ويرهب تونالان عيد الإسلام عن الإجرام وينتهو عن الطعن في الإسلام عبينة الإسلام في سيئة ويجهو كسيدا حتى نمان توقع المسلمين تبقى انتهو بصدين يساو قد قد ايانو قريه ايانا المعلم والبنائي محمد بيعا ايانو يصور فولك وكبح ايانو بل دريك انو كبه ما رأيه بل واحد درينا ايانو كجد وكضي مسلمين تبقى كده ايان وحي اقاد انو كبه ما رأي برينك ايو اقاد واسد حالكم تعلم ينتهون وليكوا على دقالهم فوليبا إلهي نقصك عناية ألا تقاتلون والمحاد ولا دقالهم إلى أدين سيدتي قوما قوم محاد ولا دقالهم إلى أدين قوم كأونا كثوب بريي أيمانهم داره يعهده إذن كدحي وهموا كهمي وكت الشري بإخراج الرسول رسول كينا مكا كسارا كهمي وهم والحال هم إيونا بدأوكم إذن كم اللابي دقالك أول مرة مركبون ريس إيو إذن كم اللابي أتخشونهم يتكبغيسان هكبغينا فالله إلهي با أحق حق أولي أن تخشوه إن أتكبغدان إن كنتم أداتهم مؤمنين حقا مؤمنين ضبا أداتهم ألا تقاتلون محادو لا تقالم إلى أدي لا تقالموا قوما محادو لا تقالم إلى أدي أنك ثوب ريي أيمانهم داره ودي عهد قوي داره عهد قوي إن كان حي يلوك تقلوك وهموا كهمي بإخراج الرسول وكي إذ يمكروا بكل الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وكيف فكرتوا أي كميرا لا ترحيلونك وهموا بإخراج الرسول والحال هم يولا بدأوكم قتالك إذن كب اللابين أول مرة مجئوه الرسل أتخشى أنهم يتكبغيسان هكبغينا دي فالله با أحق حق له أن تخشوه سجون أن تكبرنا إن كنتم مؤمنين ذاتي أنت إله وحده قاتلوهم لا تجعلهم ففعلوا أمر قاتلوهم كفار لا تجعلهم وكسو شمس إيده بو إله أبلغه وأمر كجوار كيسة قاتلوهم كفار لا تجعلهم يعذبهم الله إلهي بأيك كفار عذاب بأيديكم جمعه إن ألك عذاب وجمعه إن يسفت إن ألك عذاب وكو ويخزيهم إلهي الدلين يجا قاردا وينصركم إلهي بأيديك الجرجال عليهم دشرهم ويشفي إلهي ببوكسين سدور قوم المؤمنين قوم كمؤمنين تأهلابه ودي أعيل كقبيل إلهي ببوكسين ويذهب إلهي بتكسين غير قلوبهم مؤمنين تقلوب توضع عرض كجرة إلهي بتكسين شمت وقوة ويطوب الله إلهي بكتوبة أقبلي على من يشاء نكو دونه وطوبة الله دونه والله إلهي عليم كي يحوى البقوية حكيم كي حمد مضموية إلهي حال الضمح إلهي أتكي قتالك قتال الكفار إلهي أدب أتكي أوامرك حكو جلون أقيها إلهي وهي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم تحريض وجباب على قتالهم ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين قوما نقضوا العهود وطعنوا في دينكم وهموا بإخراج الرسول عزموا على تهجير الرسول هجريا من مكة حين تشاوروا مكة وتشادين بدار الندوة على إخراجه من بين أرض وهموا وهم إيونا بدأوك بذنكم بالله بأول مرة رسولك يا مركة وركوها ميئنين كسر لكن اختيارك سنبوك كبح وحي كرأي مقرأي كب الله بين المسلمين تبقى دقالك كب الله بين حيث قرموا ويقرت المسلمين تكب الله بين حيث قاتلوا حلفاءكم خزاعة وقال المسلمين تأجى شامبورت أهاية قال الله سيكب الله بين وبنو بكر با كب الله بين قريش نهودي هو بيعيدا بي أقود ديقه والبادئ كفض ماذا يدقالك بالله با أظلمه فما يمنعكم إذيك محايدين ديدي أن تقاتلوه أتخشونه فالله با حق أن تخشوه إلهي بحق لنا أتكام وكبغضان السقا إن كنتم مؤمنين هداتين مؤمنين ربا إن كنتم مصدقين بعذابي وثوابي قاتلوهم لطقا لما كفارة مشركين يعذبهم الله إلهي بأيك عذابي دون بأيديكم قعميهنا إلهي سيفك قلقي قاتلوهم يا معشر المؤمنين فقتالكم لهم عذاب بأيدي أولياء الله وجهاد لمن قاتله ويخزهم إلهي بالدلين يا بالأسر والقهر من لقفاشي يمد لكم ولا ذين قنا يعني يمد وينصركم إلهي بأيدين كجرجال يا عليه إلهي بأيدين كنصر يا إذن سين وإياك نصر يا إذن كسر ويشفي صدور قوم المؤمنين قوم مؤمنين أولى الدلمي أولى الدلمي أعيل قبي يا إلهي الله بتوذى بكسيني يشفي قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزي ويذهب إلهي بتكسيني يغير قلوبهم مؤمنين تقلوب توضع عرض كجت إلهي بتكسيني ويطوب الله إلهي بكتوب أقبلي على من يشاء نكو دونك توب أقبلي تنيد جواب ما هو كلام مستأنفة ويطوب الله لكن شنطه رئيس دبي الله وحي يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذيب غير قلوبهم شنطة سائلها إستفاده تنوى جملة دبوك عيسى ويطوب الله على من يشاء لنكو دونه إلهي كتوب أقبلي والله عليم حكيم وني أنا با مسلمين تكو صوت أنا با كو صوت وانا قباب قتالك لو قبابين أم حسبتم ما وحظوا ما ليسين أيها المسلمون أن تتركوا إلا إذن كتغيب وإذن كون لإذن اتحام ودباطة أن لكل من إن أجيدي سمو جنة إسكيك ليسان أم حسبتم أيها المسلمون ما وحظوا ما ليسين أن تتركوا إلا إذن كتغيب ولما والحال لما يعلم الله ألا أولا أغانين وعلم ظهور أنا أمض أمو جنين سوى بأغيها الذين كووا يسوون إلهي موجنين جاهدوا جهادي ومنكم إذنك إذن كمدا ولم يتخذوا أن يران من دون الله ألا غيرك ولا رسوله رسولك غيرك ولا المؤمنين مؤمنين تغيرك وليجة بعد إن قال أن يران جماعة قال وبعد إن قال أن يران والله خبير بما تعملون إلهي ما خبيرك أوحد عمل فريسة كلا فوق آيات دانية بقى كمان المسلمين أم حسبتم أن تتركوا إلا إذن كتب ولما والحا لما يعلم الله اللهم موجنين المظهور بل إلى إلهي سوك الوقي الذين كوي أنا موجنين جاهدوا جهالي أو منكم إليك إذن كمي أولم يتخذوا أن يالنين من دون الله ألا غيرك أنك يالنين ولا رسول رسولك غيرك أنك يالنين ولا المؤمنين المؤمنين تغير كون أنك يالنين وليجة بعدين قال وليجة حوي ولا جواب بمعنى دخلت في أهل المكتب مركا وعضتك أمور هذا الداخلية أي شؤون تعضي يصيرها خاسية لذلك هذا الشيء قطوه مستشارين فأيكو الناصحين مركا مسلم إن إلهي كدكتان وليجو ورسولك وليجا كدكتان والمؤمنين وليجا كدكتان ومع الرباية إذا صدح رأهين إن الشؤون تعضي الداخلية أشيكتان والوليجا كدكتان وحبنان ما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا أيالا منكم وجهالي يتوسأل له رميه من دون الله ألا غيرك ولا رسوله رسولك غيرك ولا المؤمنين المؤمنين غيرك عدا صدح رأى وليجة جماعة تلجوا بعضنك بعضك هذا الجلي وتعلموا في سرك وشؤونك ودخولك هذا حقا لنا نجحكم حقا لنا نغسل يا رضم علينا إله من يدي سوته في الجهة لكن دواء واتقرنا إسان بينا تماشل نغسل مر هذي عيد عن مؤمنين أهين وإلهين ورسولهين وليجل قد يكتب هذا ما يعلمش والله إلهي خبير في أقوي بما تعلم بما تعمل واحد عمل فرق إلهي بوليجل إنه قد يكتب رسولك إنه وليجل قد يكتب مؤمنين تأيه وليجل يا كالما إيه مستشارين يا ناصحين قد يكتب يا الله ربا روح ملك إيمان كنت بكي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منه والحال أنه لم يتبين المجاهد منكم من غيره والمراد بالعلم علم ظهور لا علم خفاء إله حكما قصانين أول فإنه تعالى يعلم ذلك غيبا فأراد إظهار ما علم ليجازى إن لجزى أظنك على العمل ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة جاهدوا في سبيل الله بمعنه سبوء معي ولم يتخذوا أن يلنم بطانة جماعة بعد من جادة وأولياء صاحب أن كدين من المشركين يفصون إليهم أي جالسين أيان أسرارهم سرطون ويوالونهم أي كول لغن أيان ومن دون المؤمنين والغرض من الآية أن الله تعالى لا يترك الناس دون تمحيص سوى اتحام إلهي بنك كتن ماي يظهر فيه طيب سوء أمه من الخبير والله خبير بما تعمل إلهي بخبير كو عمل كارق من إسان دلو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمود تلقون إليهم بالمود والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين من وايه ولدي كفار قريشيد ومسجد الحرام جوكتي يوحي كفاني جرين مساجد كبان أخذ ماينا رجال كبان ورابنا واكم واكيك مساجد كبان جوكان بنا حق أمالي إلهي بوحي ما كان وما أهان جائزا من أبنان وما أهان للمشركين كوا مشركين تأ أن يعمروا إنا عمران مساجد الله مساجد إلهي إنا عمران وما مبنان حقنا أمالي وما نعنمت شاهدين حال أي مرخات فريان ويقريان على أنفسهم بالكفر نفتو ذي وقال لما كقر أي وبهلا ذا يسنم يدا إنا عابد أيان قرانا أي حق بأمالي إنا قعنت كوا أيان مساجد إلهي يمسجد الحرام ما كان جائزا للمشركين أن يعمروا إن عمران مساجد الله مساجد إلهي مسجد الله إن والله غير مساجد الله إن والله جمعية مفرد وي شاهدين حاله فوكم مخاطف ري على نفسه نفط وضب الكفر أولئك دولك سيدا يلا يحمل الروح بيرتي أعمالهم بيرتي وفي النار نار نحن يدهم يخالدون كواريا نار بيكواريا عمل كودين وابري مساجد بان كشق يا محي قبر مشرك وي مساجد قبل مصوك لماه لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي ولا يليق بالمشركين أن يعمروا شيئا من المساجد لسمين يكون عمراني عبادين يكون عمران من حق مالي شاهدين على أنفسهم نفترض حالك قريان بالكفر حال كونهم مقررين بالكفر ناطقين به بأقوالهم وأفعالهم وكانوا بحيها المشركين سيضوفون كعبضة كوي ضوافبها عرات اليوم وقاول كلما طافوا طوفة سجدوا للأصنام مركب مركب عبادة كسوة وليقام سنة بإسجودة وحسان إلى أولى وان نبي لي إلهي بيد أولئك حبيض أعمالهم كوا عمل كذيب أبوي وفي النار بينهم يجوا خالدون كوا ريا ذلك مسجد عمره أين عمران حق أبو إلهي عدي إنما يعمر وها عمره ونسمع عبادة وكو عمره مساجد الله منبع عمره وإن عمروك عن تكوها يحق له آمن الهمي بالله إلهي واليوم الآخر الهمي وأقام الصلاة صلاة سيهيد أوغي وآت الزكاة ذكذن نيبي ولم يخشى أنك بغي إلا الله اللهم يعدك لأنك بغي فعصى وها حقيقة أولئك دولك تلمامها لقه لي أن يكونوا إني أهادان با حقيقة من المهتدين كوها نصر ضد كاسا حقوا لمساجد إلهي إني عمران عمردو اسمها كريم ما افتين كوا كمد عمردو قوش هو كمد نظيفين توا كمد عباديس هو كمد لقيتو كان ايو علمي قال لقو في دين ايو إنما يعمر وحا عمر يا مساجد الله من دول با عمر آمن بالله واليوم الآخر هل قلبك سوق الله بضع إلهي يوم الآخر هو آمن سيد وأقام الصلاة وآت الزكاة كواسنا والله بقلب صلاة يزكو وصعب مسودة بصعب قلب أفراد ولم يخشى إلا الله أفرطا صفاتك لقاه ليبو ألا ليه فعصى وحا حقيقة تنوك لو حقيقة أولئك فعصى أولئك دولك أزوى حقيقة كيه أن يكونوا من المهتدين أن يكونوا من المهتدين فعصى أن يكونوا في زمرة المهتدين يوم القيامة كل عصاء في القرآن كجرة واجبة قال الله للنبي عصى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يقول إن ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي شفاعة أبو حيان بائل عصى من الله واجبة حيثما وقعت في القرآن ماشي القرآن كان عذبا وفي التعبير بعصا قطع لأضماع المشركين المشركين تطمع عذبا لقويني أن يكونوا إيوينيهين بين الدمع كرين المهتدين إذ من جمع هذه الخصال الأربع أفرطا منك جمعي أمبا مؤمنة أفرطا هذا آيات تحري منك لقيها أمبا مؤمنة إنك الشيكتابة مؤمن معه مؤمن ما دوحوا لك الشيكنا يا ميه واسفوي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإنت على صفاء لك السوق وأقام الصلاة وصفات اللبط وآت الزكاة وصفات الصدحات ولم يخشى إلا الله هذا تعالى الإله يهين كبقي سوء إيمان كأقوى النابس ألم يعدك لأن كبقي فعصى أولئك أن يكونوا من المهتدين حقيقة وحائنك وزين دوك عنوي أجعلتم سقاية الحاج وبالله التوفيق.